بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قوله أي صاحب المنازل والجمع غاية مقامات السالكين، وهو طرف بحر التوحيد. قال: وجه ذلك أن السالك عن السائر إلى الله بقلبه ما دام في سلوكه فهو في تفرقة الاستدلال وطلب الشواهد، فإذا وصل إلى مقام المعرفة وصار همه هما واحدا لله وفي الله وبالله، ينزل في منزلة الجمع. لله عز وجل هما واحدا الإخلاص في العبادة والنية والقصد، ولله وبالله سبحانه وتعالى استعانة وتوكلا وتوفيقا منه عز وجل. وفي الله يعني يعامل الخلق جميعا في الله سبحانه وتعالى، يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. فمدار حياته كلها على تحقيق مراتب العبودية بأنواعها المختلفة لله عز وجل. يقول: إذا وصل إلى مقام المعرفة وصار همه هما واحدا لله وفي الله وبالله، ينزل في منزلة الجمع ويشمر لركوب بحر التوحيد الذي يتلاشى فيه كل ما سوى الواحد القهار. يعني اللي هو في قضية الشهود، أن لا يشهد إلا الله وحده لا شريك له، بحيث يغيب عن كل ما سواه على طريقته يعني. قال: فالجمع عنده نهاية سفر السالكين إلى الله، وهذا موضع غير مسلم له على إطلاقه، غير مسلم له، بل يقول: وإنما غاية مقام السالكين التوبة التي هي بداية منازلهم. إن كلما يرتفع يدرك حق الله عز وجل أنه أعظم مما فعل، كما أن الملائكة السجود أبدا إذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة قالوا: والله ما عبدناك حقا لله. وكذلك في خاتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفره، بعد أن دخل الناس في دين الله أفواج، في خاتمة الصلاة، في خاتمة الحج، في خاتمة المجالس. قال: ولعل سمعك ينفر من هذا غاية النفور، وتقول: هذا كلام من لم يعرف شيئا من طريق القوم، ولا نزل في منازل الطريق، ولعمر الله إن كثيرا من الناس لا يوافقك على هذا. يقول: هذا إزاي الكلام ده؟ ويقول: أين كنا وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة التوبة وبيننا وبينها 100 مقام، فنرجع من 100 مقام إليها ونجعلها غاية مقام السالكين. فاسمع الآن وعه، ولا تعجل بالإنكار ولا تبادر بالرد، وافتح ذهنك لمعرفة نفسك وحقوق ربك وما ينبغي له منك، ولا وما له من الحق عليك، ثم انسب أعمالك وأحوالك وتلك المنازل التي نزلتها والمقامات التي قمت فيها لله وبالله إلى عظيم جلاله وما يستحقه وما هو له أهل. فإن رأيتها وافية بذلك مكافئة له، فلا حاجة حينئذ إلى التوبة. الحياة إذا أنت عملك كله مش نافع. قال: والرجوع إليها رجوع عن المقامات العلية، وانحطاط من علو إلى سفل، ورجوع من غاية إلى بداية، وما ذلك ببعيد من كثير من المنتسبين إلى هذا الشأن المغرورين بأحوالهم ومعارفهم وإشاراتهم. وإن رأيت أن أضعاف أضعاف ما قمت به من صدق وإخلاص وإنابة وتوكل وزهد وعبادة لا يفي بأيسر حق له عليك ولا يكافئ نعمة من نعمه عندك، وأن ما يستحقه لجلاله وعظمته أعظم وأجل وأكبر مما يقوم به الخلق. فاعلم الآن أن التوبة نهاية كل عارف وغاية كل سالك، وكما أنها بداية فهي نهاية. والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، بل هي في النهاية في محل الضرورة. فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر عند النهاية، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أشد ما كان استغفارا وأكثره. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات التي غزا فيها رسول الله غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فجعل الله سبحانه التوبة عليهم شكرانا لما تقدم من تلك الأعمال. المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، فتاب الله عليهم مكافأة لهم. يقول: شكرانا لما تقدم من تلك الأعمال وذلك الجهاد. وقال تعالى في آخر ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعدما نزلت عليه هذه السورة إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وذلك في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فهم منها علماء الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله وآخر أمره على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم مقاما وحالا. وآخر ما سمع من كلامه عند قدومه على ربه: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يختتم كل عمل صالح بالاستغفار كالصوم والصلاة والحج والجهاد، فإنه كان إذا فرغ منه وأشرف على المدينة قال: آيبون تائبون عامدون آيبون تائبون عابدون لربنا حمدون. ليش مكتوب عابدون؟ هو الحديث الرواية الصحيح: آيبون تائبون عابدون لربنا حمدون. وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار. هديه مش جايبها يعني. لا ثم تاب عليه منه به رؤوف رحيم. هلا قال وإن كان مجلس خير وطاعة وشرع أن يختم العبد عمل يومه بالاستغفار. يقول كفارة المجلس حتى وإن كان مجلس عبادة وطاعة يختم بسبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر. قال وإن كان وشرع أن يختم وشرع أن يختم العبد عمل يومه بالاستغفار فيقول عند النوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في مقال الحديث وأن ينام على سيد الاستغفار. سيد الاستغفار في الصباح والمساء. قال والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العبد أحوج ما يكون إلى التوبة في نهايته وأنه أحوج إلى التوبة من الفناء والاتصال وجمع الشواهد وجمع الوجود وجمع العين وكيف يكون ذلك أعلى مقامات السالكين وغاية مطلب المقربين. ولم يأتي له ذكر في الكتاب ولا في السنة ولا يعرفه إلا النوادر إلا النادر من الناس ولا تصوره أكثرهم إلا بصعوبة ومشقة ولو سمعه أكثر الخلق ما فهموه ولو سمعه أكثر الخلق لما فهموه ولا عرفوا المراد منه إلا بترجمة فأين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة رضي الله عنهم الذين نسبة معارف من بعدهم إلى معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم إليهم ما يدل على أي ذلك ما يدل على ذلك أو يشير إليه فصار المتأخرون أرباب هذه الاصطلاحات الحادثة بالألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة المتشابهة أعرفوا بمقامات السالكين ومنازل السائرين وغاياتها من أعلم الخلق بالله بعد رسوله. هذا من أعظم الباطل. صدق أن الكلمات المعقدة التي يعرفون بها هذه المقامات لو عرضتها على الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لعلمت أن معظم هذه العبادات لعلمت أن كل معظم هذه المقامات التي يعبرون عنها بالألفاظ المجملة الصعبة غير موجودة في الكتاب والسنة. قال وهؤلاء في باب الإرادة والطلب والسلوك نظير أرباب الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم في باب العلم والخبر عن الله وأسمائه وصفاته. فالطائفتان بل وكثير من المصنفين في الفقه من المتكلفين أشد التكلف وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فلا تجد هذا التكلف الشديد والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصحابة أصلا. الحتة دي غاية في يعني في الأهمية والوضوح فعلا والله. احنا بقالنا مقامات كثيرة نقعد بذل مجهود عشان نجيب المعنى الايه المحتمل صحته. قال: إنما يوجد عند من عدل عن طريقهم وإذا تأمله العارف وجده كلحم جمل غث على رأس جبل وعر. يعني هو حاجة صعبة وتوصف نهاية ولا حاجة، كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، فيطول عليك الطريق ويوسع لك العبارة ويأتي بكل لفظ غريب ومعنى أغرب من اللفظ، فإذا وصلت لم تجد معك حاصلا طائلا، ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. المتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان والجوهر الفرد والأحوال والحركة والسكون والوجود ما هي والوجود والماهيات والانحياز والجهات والنسب والإضافات والغيرين والخلافين والضدين والنقيضين والتماثل والاختلاف والعرض، هل يبقى زمانين أو زمن، هل يبقى زمانين، وما هو الزمان والمكان، ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان، ويعترف أنه لم يعرف الوجود، هل هو ماهية الشيء أو زائد عليها، ويعترف أنه شاك في وجود الرب، هل هو وجود محض أو وجود مقارن للماهية، ويقول: الحق عندي الوقف في هذه المسألة. ويقول أفضلهم عند الموت، عند نفسه عند الموت: أخرج من الدنيا وما عرفت إلا مسألة واحدة، وهي إن الممكن يفتقر إلى واجب. ثم قال: الافتقار أمر عدمي، فأموت ولم أعرف شيئا، وهذا أكثر من أن يذكر، كما قال بعض السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله.